موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها استيعاب الأصناف الثمانية عند تفريق الزكاة. يعني هل يشترط استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة في الآية عند تفريق الزكاة؟ الصحيح أنه لا يشترط استيعاب الأصناف الثمانية عند تفريق الزكاة، بل يجزئ دفعها لأي صنف من هذه الأصناف الثمانية، لقول الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهي خير لكم، فهو خير لكم. فدل على أنها يجوز إعطاؤها لصنف واحد من الثمانية وهم الفقراء مثلا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وده نوع من الثمانية. فهذه الأدلة على أن المراد بقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، بيان المستحقين للزكاة لا تعميم المستحقين عند تفريقها كما ذكر بعض أهل العلم. لا، بل الصحيح جواز إعطاؤها لصنف واحد أو اثنين أو نحو ذلك من هذه الأصناف، ولا يشترط استيعاب الأصناف الثمانية. والحمد لله رب العالمين.